الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله من فضله وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على شرف البشرية كلها وذروة سنامها ومجدها، نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ونسأل الله عز وجل مخلصين للكرام الصائمين وللكريمات الصائمات، نسأل الله أن يتقبل طاعتكم وأن يبارك لكم في صيامكم هذا، وأن يجعله لنا جميعا ذخرا يوم القيامة، وأن ينادينا جميعا لندخل من باب الريان إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. أيها الأحبة الأكارم، ما زلنا أيضا نقدم لكم رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اعلموا أن كلمة الرجال في القرآن لا تطلق إلا على من يستحقها من الرجال الذين رباهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. مع الأمير الشاعر مع عبد الله ابن رواحة، أحد الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة. والشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة هم زيد ابن حارثة وسيدنا جعفر ابن أبي طالب والأمير الشاعر عبد الله ابن رواحة، اللهم ارض عنهم أجمعين. عبد الله بن رواحة كان سيدا من أسياد ومن رجال الخزرج الذين يكونون أو هم الفرع الأول في مجتمع الأنصار، والفرع الثاني كما تعلمون هو قبيلة الخزر، هو قبيلة الأوس رضي الله عن الجميع. كان صاحبنا رضوان الله عليه شاعرا كما قلت، وكان كاتبا، وكان عالما، وكان الذين يكتبون في هذا الوقت كانوا قلة قليلة، فتميز بذلك رضوان الله عليه، كما تميز أيضا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام وبمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وبالرد على المشركين الذين كانوا يهجون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسيئون إلى الإسلام والمسلمين، فتصدى لهم رضوان الله عليه مع كعب بن مالك الأنصاري ومع شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه. أذكر الآن وأكاد أن أشاهد وأنا أجلس إلى حضراتكم الآن، أشاهد عبد الله ابن رواحة الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وكان وفيا لبيعته صلى رضوان الله عليه، أكاد أراه وهو ممسك بحبل أو بمقود دابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بناقته المباركة، وهو متجه إلى بيت الله الحرام، متجه إلى بيت الله الحرام ويردد أبياتا من الشعر يقول فيها مخاطبا قريش، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. إعلان واضح عن الإيمان الصادق في صدر هذا الصحابي الجليل. فلما رآه عمر يقول الشعر في رحاب بيت الله الحرام وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتقول ذلك يا ابن رواحة في حرم الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلاما جميلا ككل كلامه عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، خل عنه يا عمر، فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل، يعني من وقع السهام. كلامه رضوان الله عليه وهو يذود عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخاطب قريشا بهذه القوة لتفسح للرسول ولصحابته ليدخلوا بيت الله الحرام، خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في قبوله. يا رب إني مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله. هذا موقف نذكره له رضوان الله عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمه. فقال عمر: وجبت. ولما نزل قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، بكى عبد الله ابن رواحة وظن أنه منهم وقال: أنا منهم. فأنزل الله عز وجل ما يجلي هذه الحقيقة وما يطمئن نفوس المسلمين من الشعراء الصادقين الذين دافعوا عن الإسلام ورسوله وعن المسلمين. أنزل الله آخر آية في سورة الشعراء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولقي ربه الكريم شهيدا بعد أن سقط في مؤتة، بعد أن سقط وخر شهيدا زيد ابن حارثة ولحق به جعفر ابن عبد المطلب. اللهم ارض عن جعفر وعن زيد وعن عبد الله بن رواحة الذي لحق بهم شهيدا كذلك في تلك المعركة. وأسند الأمر بعد ذلك إلى سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. هذه صفحة مشرقة ندعو أبناءنا وندعو بناتنا كما قلت في حلقات سابقة ليراجعوا سيرة الصحابة الأكارم، ليراجعوا هذه المواقف العظيمة، حتى يكون الصحابة وحتى يكون الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأبنائنا وبناتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، واجعل أبناءنا وبناتنا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.